الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التشهد الأخير سيوه وجوب التشهد واجب، وهي تشهد يمشو. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. كشالكوا متومة صلى الله عليه وسلم بعد يكوي كمليش ركعين هكا قادل يتشهد يمشو، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول. ألكوا كيامريشه كما alivyoamrisha katika ile ya kwanza. Wayasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal, na anafanya katika tashahudi hii vile alivyofanya katika tashahudi ya kwanza. Illa annahu kana yaqudu fihi mutawarrika, isipokuwa alikuwa akikaa katika tashahudi ya mwisho ile kikao cha tawarruk, cha kukalia upande mmoja. Yufdhi biwariki liyusra ila al-ardhi, anagandamiza makalio yake ya kushoto kwenye ardhi. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida, na anatoa miguu yake kwa upande mmoja wa kulia. Wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhihi wa saqihi, anajalia mkono mguu wa kushoto chini ya paja lake na mguu wake. Wayaj'alu al-yusra tahta fakhidhihi wa saqihi, anajalia mguu wa kushoto chini ya paja lake na mguu wake. Kama vipi? Ha? Chini ya paja na mguu. Huo mguu weke juu ya aiwa hadha hadha kadhalika mina sunna. Hii pia ni katika sunna. Wa yansibu liyumna, na anasimamisha mguu wa kulia. Wa rubbama farashaha, na huenda akautandika chini. Ndio hii tunaoizoea hii ya kuweka chini kabisa ule mguu wa kushoto. Muslimun wa Abu Awana ahyanan wa rubbama farashaha ahyanan, mara nyingine. Wa kana yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alayha, wa kana yulqi mukaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alayha, na alikuwa akivalisha kitanga chake cha kushoto goti lake ulishika hivi lile goti, ulishika hivi. Yatahamalu alaiha, kama kuligandamiza lile goti lake wakati wa tashahudi ya mwisho. Wasunna fihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, au wasanna fihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, kama sanna dhalika fi tashahudi alawwal, ameweka katika tashahudi hii kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoliweka hilo katika tashahudi ile ya kwanza. Wakad madha hunaka dhikru siyaghi alwarida fi sifati salati alayhi sallallahu alayhi wasallam, zimepita huko, imepita kutajwa matamshi yaliyokuja katika namna ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wujubu salati ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, wajib wa kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waqad sami'a sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala, mtume sallallahu alayhi wa sallam alimsikia mtu mmoja anaomba katika sala yake hajamtukuza Allah azza wa jalla, wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na hajamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala mtume akasema ajila hadha, yani ameharakisha huyu dua. Thumma da'ahu, kisha akamuita. Faqala lahu wa lighairihi, akamwambia mtu huyo na mwingine, idha salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi azza wa jalla wa thana'i alayhi, akiomba mmoja wenu na aanze kumhimidi mola wake azza wa jalla na kumsifu. Thumma yusalli, ay liusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kisha amsalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma yad'u bima sha'a, kisha ndio aombe anavyotaka. Wasami'a rajulan yusalli famajjada Allah wa hamidahu wa salla ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, alimsikia mtu mmoja naye akiomba akamtukuza Allah na kumsifu Allah, kisha akamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ud'u tujab wa sal tu'ta, ud'u tujab wa sal tu'ta, omba utajibiwa na omba utapewa, kwa sababu umekamilisha masharti ya dua. Kwa hiyo katika masharti ya dua ni mtu kuanza kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول الشيخ بازمول علق المصنف هنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد للأمر به. جوا قم بحديثه إن فهمش واجب وكم صلي أمتم صلى الله عليه وسلم كتك تشهده للأمر به وكوامرش أمتم تشهده. Lil'amri bihi, kwa kuamrisha jambo hilo lipi. Wa'alam anna hadha al-haditha yadullu ala wujubi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha at-tashahudi lil'amri bihi, jambo hilo la kumsalia mtume limeamrishwa, linafahamisha wajib wa kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika tashahudi hii, kwa sababu mtume ameamrisha hii. Wakad dhahaba ila alwujubi alimamu Shafi'iyu wa Ahmad akhira arriwayataini anhu, wamekwenda kauli hii ya kwamba ni wajib kumswalia mtume alimamu Shafi'i na Ahmad katika mwisho wa riwaya zake mbili. Wasabaqahuma jama'atun min as-sahaba wa ghairihim, wamewatangulia hao kundi la masahaba na wengineo. ولذلك قال الأجري في الشريعة صفحة 415 من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. أسيم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك تشهديك يا مشو نواجب جوياك أي رديش صلاة سبن جامب لا لزيمة كتك تشهد يا مشو. ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها فما أنصف. من يكون نسب شيء إمام شافعي وشذوذ كما أمتوكا كتك كياسي وكواجبش جنبهيلي هكفاني وواجليف سبقنا وات وشم تنقلي الإمام الشافعي كتك واجب وكم صلي أمتومي كتك تشود يا مشو. كما بينه الفقيه الهيتمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود. na huku nyuma tumepita kwamba hata katika tashahudi ya kwanza الشيخ الألباني رحمه الله أنا سمى فيها فيها كنا واجب وكم صلي أمتومي سيو ابتردي أبقت كتشاهد يا كوانزا الشيخ بازمول كتك الفائدة الثانية الشيخ الألباني سمى والتشاهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف katika faida thania Sheikh Albani alizielezea hizi watashahud fi alula wa thania lafdh wahid la yahtalif tashahud katika ile ya kwanza na ya pili matamshi mamoja la yahtalif ya tofautiani wa maana qawli atashahud atashahud wassalatu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ni tashahud na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam la yujzihi ahaduhuma anil akhar halitoshelezi moja lao kuliko jingine. Kwa inaposema tashahud ni nasalatu ala nabi. Shanifamu, tashahud nasalatu ala nabi. Nasema katika faida hii ya pili ya ponyuma, أزما فلذلك ليس من السنة ولا يكون منفذا للأمر النبوي من اقتصر على قوله اللهم صل على محمد فحسب بل لا بد من الإتيان بإحدى هذه السياق كاملة كما جاءت عنه صلى الله عليه وسلم لا فرق في ذلك بين التشهد الآخر أول والآخر مونابو أكون فرق katika hilo baina ya tashahudi ya kwanza na ya mwisho. Shafahamu? Kwa hiyo kumsalia mtume ni wajibu katika zote. Wujubu listi'adhati min arba'in qabla ad-du'a. Wajibu wa kutaka hifadha na mambo manne kabla ya dua. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أكماليزا مجاين تشهد يمشو فليستعذ بالله من أربع أتكيفاذا وَاللَّهُ نمبو مأنه يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال حتى كيف هذا نمبوها يمانه هي الدعاء نسنة مؤكدة فليستعذ بالله من أربع لقد قلت لكنا دعاء نجينة زلزقودة وهي نسنة مؤكدة متوفاني استعادة كتك تشهدياك ومنبوها يمانه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ثم يدعو لنفسه ما بدا له كشا تيومبيا نفسياك دوى اليوم ظهركيا ومولما سمعيني سنة مؤكدة كومبا دوهي وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiomba kwa dua hii katika tashahudi yake وكان يعلمه الصحابه رضي الله عنهم كما يعلمهم السوره من القران alikuwa mtume akiwafundisha masahaba hii istiadha hii kama anavyowafundisha sura katika Qur'an alikuwa akiwafundisha dua hii kuonesha jinsi alivyokuwa akisisitiza dua hii wakana yuallimuhu sahaba radhiyallahu anhum kama yuallimuhum surata min alquran addu'a qabla as-salami wa anwa'uhu dua qabla ya kutoa salamu na sampuli zake wakana sallallahu alayhi wasallam يدعو في صلاته بأدعية متنوعة alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiomba katika sala yake dua mbali mbali taratan bihadha wataratan bihadha, mara nyingine hii, mara nyingine hii. Wa aqarra ad'iyatan ukhra, na amethibitisha hizi na kuzikiri hizo dua nyingine. Mfano dua ile aliyomfundisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, pia inasoma baada ya tashahud. Wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma shaa, amemwamrisha mwenye kuswali achague katika dua hizo anayoitaka. Wa amara al-musalli an yatakhayyara minha ma shaa, amemwamrisha mwenye kuswali achague katika dua hizo anayotaka. Wahaka hiya, nasema wahaka hiya hadhihi al-ad'iya, chukua hizo dua. Ya kwanza, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr, wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. يقول هنا الشيخ بازمول: علق المصنف هنا في تلخيص صفة الصلاة بقوله فتنة المحيا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا. يقول هي ما يعرض للإنسان في حياته. نيالي أن أمزكي أمتك كوحيواك من الافتتان في الدنيا وجوا فتنة يا دنيا وشهواتها لما تمانيو يا دنيا جوا فتنة المحيا. وفتنة الممات هي فتنة الكبر قبر فتنة يا قبريني وسؤال الملكين ناقوليزو ناو ملايكا وويلي جوا فتنة يا قبري عذاب القبر تينيت وفتنة القبر. وفتنة المسيح الدجال ما يظهر على يديه من الخوارق التي يضل بها كثير من الناس ويتبعونه على دعواه الألوهية. فتنة المسيح الدجال نيالة تكوذهير كواك من الخوارق كتك مامبو أمبايو سيو يا كوايدا أمبابو واتوينجي واتاكوتيا نواتنفواتا كما دياكي هاو يا وونغو واتنفواتا ناني المسيح الدجال. Ataambia mbingu inyeshe mvua, itanyesha. Ardhi ilete mimea, itamea mimea. Masihi Dajjali atafanya udanganyifu huo na kudai kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo mtu anatakiwa atake hifadha kwa Allah na hiyo fitna ya Masihi Dajjali, kwa sababu atapoteza watu wengi kwa kukubali da'wa yake hiyo. Watu wengi watapotea. Na kama ilivyokuja katika hadithi ataandikwa hapa ni mamsuhu al-ain, jicho moja hana, na ataandikwa hapa kafir. Lakini hiyo ataiona, kila Muislamu ataiona, lakini kafiri hawataona maandishi hayo. Kila Muislamu ataona hiyo imeandikwa kwa Masihi Dajjal hapa kafir, lakini watu wengine hawataona, wala yadhu billah, ndio watakaopotezwa na huyo Masihi Dajjal. علق المصنف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإنما لم نقل في تشهده. عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته. أنتم لكوا كيوم بقت كصلاة كزما لم نقل في تشهده لأن النص هكذا نص مكجيف في صلاته غير مقيد بالتشهد أو غيره. Haikufungwa idua katika tashahud au isiyo kwa tashahud. Wa huwa yashmalu kulla maudhi'in salihin lidduai. Hii inakusanya kila mahali ambapo panafaa dua, kasujudi, kama sujud wa watashahud na tashahud, zote hizi ni sehemu ambazo inatakiwa, ni sunna mtu kutoa dua. Wa kad warada al-amru bidduai fihima kama sabak, imekuja kuamrishwa dua katika sehemu hizi mbili, sujud na tashahud, kama ilivyotangulia. وعلق المصنف في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المأثم، اللهم اني اعوذ بك من المأثم. المأثم هو الامر الذي يأثم به الانسان، ni jambo ambalo mtu anapata madhambi ndio ma'tham. اللهم اني اعوذ بك من المأثم، nataka ifadha kwako na ma'tham، yani kila jambo ambalo linasababisha madhambi. بدليل تمام الحديث قالت عائشة فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله، من وكثير شسانا كتكيفذن مغرم يا رسول الله مديني، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. أنت وكبت ديني أكزنغمزة وسمورونغو أكتوهادي وخليف. Tamam. Ndio sababu ya mtume kutaka hifadha na madeni ni hiyo, kwamba mtu akidaiwa kila siku akizungumza akimwona yule anemdai amwambia urongo, zile pesa bwana sijapata bwana, na pengine labda kesho mchana tukutane baada ya dhuhur, urongo huo. Eh, adaiwa mara nyingi ni hivyo, akiahidi basi kesho la asri bwana tuonane, kumbe ni urongo. Kwa hiyo ndio mtume anafanya istiadha sana na mtu kuwa na deni, sababu ni hivyo, idha inna rajula idha gharima haddatha fakadhab wa waada fa akhlaf. Dua nyingine, allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du. Ebu langu haki, nataka hifadha na shari ya niliyofanya na shari ya ambayo sijafanya bado. Yote ni kutaka hifadha kwa Allah na shari. Tatu, allahumma hasibni hisaban yasira, katika dua zinazoletwa baada ya tashahhud. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nne, allahumma biilmika alghaib wa qudratika ala alkhalqi أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد يعني كتنا كاتي، na kuomba kasda ukati na kati katika ufakiri na utajiri. Wa asaluka naima la yabidu, na kuomba neema zisizo malizika. Wa asaluka kurrata aini la tamfadu, na kuomba furaha ya macho yangu isiyo malizika, wala tanqati wala isiyo katika. Wa asaluka ridha ba'da alqada au ba'da alqada, yani kwa baada wala baada. Ah, Yusuf, baada au baada kwako ni baada kwa Allah? Sahihi, baada. Ah, na kuomba ridha baada alqadai, baada ya hukumu unipe ridha, niridhie yani hukumu yako, si baada. وأسألك برد العيش بعد الموت، لنقوم برد يعني بارد يا معيش بعد كوفة. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، نقوم لذة يقوانغالية وسواك. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نقوم شوق kukutana na wewe, fi ghairi dharaa mudhira, bila madhara yenye kudhuru, wala fitna yenye kupoteza. Allahumma zayyina bizinati liiman, tupambe kwa pambo la iman. Wajaalna hudatan muhtadin, tujaalie ni huda wenye kuongoka wenye kuongozwa. Hiyo ni dua ya nne baada ya tashahud. Ya tano, wa allama sallallahu alayhi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an yaqula Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. E Mola wangu haki, hakamin meidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfir li maghfiratan min 'indik, nisamehe msamaha unaotokana na wewe. Warhamni, na nirehemu. Innaka antal ghafurur rahim, wewe ni mwingi wa kurehemu, kusamehe, mwingi wa rehema. Dua ya sita, wa amara Aisha radhiyallahu anha an taqul, Mtume alimwamrisha mama Aisha radhiyallahu anha aseme, Allahumma inni as'aluka min alkhairi kulli, e Mola wangu haki, mimi nakuomba katika khairi zote, ajilihi wa ajilihi, yani khairi za hapa duniani na za akhira. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, ninazozijua na nisizozijua. Wa a'udhu bika min ash-sharri kulli 'ajilihi wa ajilihi, na ninakutaka hifadha kwako na shari zote ya hapa duniani na ya akhira. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, ninazozijua shari hizo na nisizozijua. Wa as'aluka, wa fi riwaya Allahumma inni as'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, e Mola wangu haki, mimi nakuomba pepo na ikinachokurubisha na pepo katika maneno au vitendo. Wa a'udhu bika minan nar, nataka hifadha kwako na moto. Wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, na kinachokurubisha na moto iwe ni maneno au vitendo, pia nataka hifadha. Wa as'aluka, wa fi riwaya Allahumma inni as'aluka min alkhairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun, e Mola wangu haki, mimi nakuomba katika khairi ile aliyoiomba mja wako na mtume wako Muhammad. Wa a'udhu bika min sharri masta'adhaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, nataka hifadha kwako na shari yalivyokutaka hifadha mja wako na mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala aqibatahu li rushda, na kuomba ulilonihukumia katika jambo lolote ujalie mwisho wake kwangu rushda, ni uongofu. Dua ya saba, wa qala li rajulin ma taqulu fi salah, alimuuliza mtu mmoja mtume, wasema nini katika sala. Qala tashahadu, nasoma tashahud. Thumma as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar, kisha namuomba Allah pepo nataka hifadha kwake na moto. Ama wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Muadh, mimi naapa kwa Allah siwezi hiyo dua yako wala dua ya Muadh. Faqala sallam haulaha nudandinu, haulaha nudandinu, karibu yake hayo uliyoomba na sisi tunaomba hivyo hivyo. Haulaha nudandinu. Dua ya nane, wasami'a rajulan yaqulu fi tashahudihi, mtume alimsikia mtu mmoja akisema katika tashahudi yake, Allahumma inni as'aluka ya Allah, wa fi riwaya billahi alwahid alahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi, na kuomba kwa jina lako Allah aliye mmoja mwenye kusudiwa ambaye hajazaa na hajazaliwa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, na hakuwa mfano wake chochote, unisamehe madhambi yangu. Innaka antal ghafurur rahim, wewe ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa rehma. Faqala sallam qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, alimsikia mtu akiomba hivi, mtume akamjibu qad ghufira lahu, qad ghufira lahu. وسمع آخر يقول في تشهده mtume alimsikia mwingine akiomba katika tashahudi yake pia allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al janna wa a'udhu bika minan nar aliomba dua hiyo فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا انتم يقوم بيما صحابه واكي نجوى لفيهم قال والله ورسوله أعلم صحابه كذلك الله نمتم يواكي جوى نجوى قال والذي نفسي بيدي نعبك وانباي نفسي يانغو إيكو كتك مكونو واكي لقد دعا الله باسمه الأعظم أو باسمه العظيم وفي رواية الأعظم huyo amemwomba Allah kwa jina lake tukufu alladhi idha daa bihi ajaba wa idha suila bihi aata jina ambalo akiombwa hujibu wa idha suila bihi na akiombwa kwa jina hilo aata hutoa dua ya 10 wa kana min akhir ma yaqulu baada baina at-tashahhud wa at-taslim اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وإذن دوا عباد وزن الليتوا بعد التشهد تماليزة يسير التسليم ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله كيش لكوا متومي كتوا سلاموا بانيوك وكليا نقسم السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن مبكا ونكان ويوبي وهي خدياك يكليا السلام عليكم مبكا هي ونكان سواء وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر مبكا ونكان ووب وخدياك يا كشوت هي ديو خد نيتوليني سويلي أمدوي طيب المهم هي ديو سنة kushingwa hii kuizungusha mpaka kionekane hiki sawa na huko hivyo hivyo wakana ahyana ni yazidu fi taslimati alula wa barakatuhu alikuwa mara nyingine huzidisha katika salamu ya kwanza wa barakatuhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wakana idha qala an yaminihi السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم alikuwa mara nyingine akitoa salamu upande wake wa kulia السلام عليكم ورحمة الله alafu upande wa kushoto hufupisha sema السلام عليكم وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة mara nyingine nilikuwa akitoa salamu moja tu assalamu alaykum tilqa wajhihi mbele ya uso wake yamilu ila shiqqil aymani shay'an anapoloka kwenye upande wa kulia kidogo au qalilan salamu moja wakanu yushiruna biaidihim walikuwa masahaba wakiashiria kwa mikono yao idha sallamu anil yamini wa anil shimal wakitoa salamu upande wa kulia na kushoto walikuwa wanaashiria ha faraahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akaona faqala ma sha'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha adnabu khailin shumus nini jambo lenu mnaashiria kwa mikono yenu kama kwamba ni mikia ya farasi ha يقول الشموس جمع شموس وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته كما كما نمكيا وفراسي أو يفراسي وسيو تلزانا ما شأنكم نيني جمبولينو معاشرية كميكونوينو كما kwamba ni mikia ya farasi isiyotulizana. Kwa mtume alikataza ile jambo hili la kuashiria kwa mikono wakati wa salamu. Akasema idha sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi biyadihi, akitoa salamu mmoja wenu na mzungukie azungushe uso kwa mwenzake na asiashirie kwa mikono yake. فلما صلوا معه ايضا وليصلي نمتومه لم يفعلوا ذلك ما صحابه وكفنا تنا هيلو. وفي روايه قال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله. انما تشلذ مmoja wenu انما يكفي احدكم أن يضع يده على فخذه, inamtosheleza mmoja wenu kuweka mikono yake tu juu ya paja lake kisha atoe salamu kwa ndugu yake aliye upande wa kulia na aliye upande wa kushoto bila kufanya hivi, bila kuashiria. Wazi he? Kwa hiyo assalamu alaykum imekuja aina ngapi hizi tumesoma? 4. Aina 4. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. 2. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. 3. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Ha? 4. السلام عليكم upande wa kulia peke yake. Idhan 4 kuna dhakara Sheikh Bazamun yakula assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh an yamini alafu kushoto humalizi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah. 2 mithlahu duna wa barakatuh, yani assalamu alaykum wa rahmatullah. 3 السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ألف السلام عليكم بلا كونغزيا ورحمة الله. 4 يسلم تسليمة واحدة مبيل يوسواك يمين به إلى يميل به إلى يمينه قليلا ألف وزموشة وفند وقلية كدوغو. 5 وجوب السلام, واجب وكتوى السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها أي الصلاة التسليم, كحلاليش صالة نكتوى السلام وكشتوى السلام ومحلاليش كلا كتو كلتكوى حرام دنيا صالة دي. وتحليلها أي الصلاة التسليم. ثم قال الشيخ الخاتمة كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء. يوتي اليوتنغولية كتكنمنا صلاياك متومة صلى الله عليه وسلم نساء ونومنا ونواك سوى قصوى. ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك, هيكوجة كتك سنة inayotaka kumtoa mwanamke na baadhi ya hayo yote yaliyofanywa, yote yaliyozungumzwa, yote yaliyoelezewa katika sifa ya sala ya mtume ni sawa wanaume na wanawake sawa kwa sawa. Bal inna umuma kaulihi sallallahu alayhi wasallam sallu kama raaitumuni usalli yashmaluhunna, kuenea kwa maneno ya mtume sallam sallu kama raaitumuni usalli yanakusanya hao wote wanawake pia wanaambiwa sallu kama raaitumuni usalli. وهو قول إبراهيم النخعي. هي يعني قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل منامك ينفعني كتك صلاة كما نفعني ونمومي. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه. حديث يا منامك كجي كسانيا كتك سجود نقوم منامك si kama mwanamume katika hilo, hadithi hii ni mursal, haina hoja, haina hoja, sababu mursal ni katika hadithi dhaifu. Ha? Rawahu Abu Daud fi al-Marasil an Yazid ibn Abi Habib wa huwa mukharrajun fi al-dha'ifa. ومرسل منه صحابي سقط وقل ضعيف ما روى راو فقط وقل غريب ما روى راو فقط. مرسل ليلي ambao imeanguka katika isnadi sahabi, sahabi hakutajwa katika isnadi hii, ndio inaitwa hadithun mursal, hakutaja sahabi, imeishia kwa tabi'i. Kwa hiyo hii inaitwa hadith mursal, ni katika anwa'u dhaif. Wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi Masail ibnihi Abdullah safa 71 an ibn Umar annahu kana ya'muru nisa'ahu yatarabba'na fi as-salah fala yasihhu isnaduhu li'anna fihi Abdullah ibn al-Umari wa huwa dhaif. Aliyepokea Imam Ahmad katika masaili ya mtoto wake Abdullah anhu kutokana na Ibn Umar kwamba aliwaamrisha wake zake yatarabba'na fi sala, wakao kikao cha tarabbu katika sala, kikao kile cha kukalia hivi, haikusihi. Hii haikusihi kwamba aliwaamrisha wake zake kikao hicho. Rawahu al-Bukhari fi at-tarikh as-saghir bi sanadin sahih an Umm ad-Darda أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل, جلسة الرجل. أم الدرداء alikuwa kikaa katika sala yake kama kikao cha mwanamume. وكانت فقيها, ilwa alikuwa na ilmu ya fiqh أم الدرداء. واضح. وكانت فقيها. ثم قال الشيخ وهذا آخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. هو ndio mwisho wa yaliyosailika kuyakusanya katika hii namna ya sala ya mtume kuanzia takbira mpaka kutoa salam. Wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim wa hadiyan ila sunnati nabiyhi ar-ra'uf ar-rahim. Wa subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والله أعلم. بعد هي إن شاء الله نبدأ ونكتب كنجينة فقه. لكن نذاني تصوم بعد الدورة أو بعد كرود الشيخ عبد الله وتوقع عمره تعانزك تبكينجيني تشفيقي. والله أعلم.